ولما كانت الحلقة 55 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أم معتوق لما سمعت بما صار إليه شملان وأم شملان أكل قلبها الحقد، وصممت على سرقة القرد، ووسوس لها الشيطان، فالتحقت بقصر شملان وأصبحت خادما عنده، ترأس خدمه وترعى له قردة، حتى إذا درست المكان والسكان وعرفت كيف يتصرف شملان، انطلقت إلى ولدها معتوق ورسمت له الطريق. وتحت خيام الظلام وجميع من في القصر نيام، تسللت أم معتوق إلى حجرة القرد، وقد جد بها الجد وأعماها الحقد، وجعلت تتحسس طريقها وتكلم نفسها. ياه، الدنيا ضلمة، ما اقدرش اولع شمعة، النور فضاح والعتمة استارة، والحكاية عاوزة كسارة. يا الله يا كبارة، انا هفضل بيت وماشية جنب الحيط، ادي اوضتي القرد، مفيش حد، مفيش حس، بس وادي المفتاح، هي فتاح بلا مفتاح، وادي الباب، اما اقفل الباب عليا عشان محدش يحس بيا، بس هاتي القرد. ومعتوق زمان واقف تحت، القرد نايم بيشخر، احسن يكون معتوق اتاخر، انا قايلاله يقف هنا تحت الشباك. يا معتوق! ايوه انا واقف اهو يا اما. تعال هنا، انا هخش اجيب لك القرد وانزله من الشباك، وانت تاخده وتسبقني على هناك. اديني واقف اهو يا اما. طب استنى، من القرد على السرير، وفرشين له الحرير والكشمير، هي فين السلسلة بتاعته؟ اهي، اما اشبكها في رقبته. استنى اما اشبك لك السلسلة. تعالى بقى. انت خايف؟ انا مش شايف. طب خد امسك طرف السلسله اما نزل لك القرد من هنا. بس يعني ما يعملش حاجه فيا؟ ما تبقاش هفيا. خد وهدي القرد، يلا سبقني اما اقفل انا الشباك وادور حصالك على هناك. يلا يا قرد، اوعى تكون بتعض، ما تزعلش مني، انا جاي غصب عني. اذا كنت عاوز تزعل ازعل من امي. مين انت هتصحى النايمين؟ انت جيت ياما، طول عمرك لخمة، انت ليه مش ربط القرد؟ وريني، اوعى تكون قابلت حد. ولا حد ولا محتد، بس احنا ليه سرقنا القرد؟ عشان تعمل زي شملان، ولا عايز تفضل طول عمرك خيبان؟ لكن القرد ده القرد ده غواص شاطر، وهو اللي بيجيب لهم الجواهر. الكلام ده جد؟ وهو لو ما كانش قرد كان قدر ينزل في القرار تحت ويجيب الجواهر اللي ما شافهاش حد. انت من الفكر قبل ما يفتشوا عليه تاخد مركب وتقوم بيه، سامع بقول ايه؟ وهي المركب هتقوم ببلاش؟ مفيش حاجة ما حسبتهاش. خد ادي 10 جنيه ودي للريس اللي يقول عليه، فاهم؟ فاهم ياما. ولما ترجع ما تخشش البلد بالنهار عشان تختفي عن الانظار، فاهم؟ فاهم ياما. بس اما اقوم انا ارجع تاني اكمل هناك الليلة وانام في مكان، وبكرة اشوف ايه اللي حيجرى لهم وايه اللي حيجرى لي. يلا. انا امي معتوق والاجر على الله. هو انت مش نازل النهاردة ولا ايه؟ انزل اعمل ايه؟ تبيع بقية الجواهر اللي جبتها؟ ما خلاص بعتها كلها؟ 20 جوهرة. والفلوس؟ مال والصندرة والابواب مسنكرة. طيب ودلوقت ما فكرتش هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ يا ابني انت النهاردة معاك فلوس، والفلوس تجيب فلوس. يعني قصدك انزل اتاجر في جزء من تمن الجواهر؟ مش بكم فيك الفلوس اللي احنا محوشينها؟ ما احنا بنصرف منها. واحنا هنعيش لما نصرفها؟ يا ابني احنا بنصرف كتير. ما احنا كمان عندنا كتير. الخد من التل يختل. اخد من التل يختل والكتير ينقل. ادي قال عن واضل. احنا صحيح النهاردة اغنية، لكن فيه رايح مفيش جاي، احنا بنصرف من لحم الحي. طيب يا اما انت معاكي حق. كده ولا لا؟ انا هنزل اقعد مع التجار واسمع الاخبار واشتري طب وليه؟ الله الله ايه؟ وانا ما اعملش كده ليه؟ الله، هو ايه؟ اما شملان لقيتها يا اما لقيتها. اللي هي ايه؟ الشغلة اللي هشتغلها. انت مش عايزاني اتاجر؟ وبتعمل كده ليه؟ انا هنزل اجيب جواهر، انا ما كنتش فاكر. انت هتعملها شغلانه؟ وايه اللي هيخس علينا؟ البحار مليانه والقرد معانا، اخد القرد واروح اجيب جواهر وانزل ابيعها، ولما تفرغ اخد واروح اجيب غيرها وغيرها وغيرها. شملان. انا شملان؟ انا مش شملان، انا قارون اللي بيقولوا عليه. فين مال قارون داش يكون؟ اما حته فكره انا هنفذها الوقت قبل بكره. يا ام معتوق، يا ام معتوق. سيدي شملان، هاتي سيدك القرد يا ام معتوق. سيد القرد. الله، انت بتعيطي ليه؟ هو القرد جرى له حاجه ولا ايه؟ دخلنا له النهارده بالفطار ما لقيناهوش. ما لقيتهوش؟ طب وليه ما قلتوش؟ فين خدامين؟ القرد راح فين؟ انزل اسال البوابين. فين مفتاح الاوضه؟ مفتوحه. اوعي اوعي، راح فين الله الله، ايه ده يا ام معتوق؟ ده القرد موجود. فين فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخة خضتينا، ده انت ازعجتينا. ازاي تقولي كده يا ام معتوق؟ انا يا ابني انا توي. شوف بيضحك ويشاور عليها، يبقى ضروري عملها فيها كده. ام معتوق تخليه يعملها فيك، يستخبى منك ويضحك عليكي. يا حبيبي يا قرد، احنا هنخرج دلوقتي يا مرجان. امر مولاي. تحضر لنا الزاد والزواده عشان نطلع البحر زي العاده، وانت يا ام معتوق روحي هات لنا الفطار هنا عشان نفطر انا وسيدي القرود سوا، وبعدين نخرج سوا. موافق يا حضرة القرد؟ ده بيرد. استني استني، انت مستعد؟ انت ضيعت مننا الفرصة، انت هتموتني بغصة. انا والله يا اما ما سبت القرد. انا نصبت فيك ما دقتش على حد، انا مسلم اهلك، ازاي هرب منك؟ ايه اللي رجعوا قصر شملان؟ انت اتكلم يا خيبان. مش عارف يا اما مش عارف. ما انت هايف. النوبة الجاية هعمل انا كل حاجة بايديا. اعمل ايه؟ لو كان معايا راجل كنت اعتمدت عليه، لكن هيها لهم، والزمان بيني وبينهم يا ويلهم مني يا ويلهم. ولما نبيعهم تاخد القرد وتروح تجيب غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يا حبيبي يا قرد. السعد وعد. نعمل ايه للقرد ده؟ اكتر من كده؟ اسمعي يا اما. ايوه. انا عاوز اجوزه. اجوزه؟ ما دام هيقعد معانا على طول. لكن ده معجز، هو ده يتجوز. اهو نشوف له قرده بنت حلال. بس تكون صبيه عشان ترجع له ايام الشبوبيه. الحلوان جاهز يا ستي؟ ما تيجي تتفسح معايا دلوقتي؟ لا روح انت، انا هقعد مع القرد شويه. اقفل الباب عليا. تعال تعال هنا يا حضره القرد جنبي. انت مش صاحبي؟ وحياتك لجوزك قردة وتكون صبية على مزاجك عشان يرجع لك شباب. بس طول بالك. يا ترى انت دلوقتي فاهمني؟ يعني فاهمني؟ لو كنت تكلمني. واذا كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش ما تخافش. الحولي الحولي. استنى ما تخافش. القرد نطق. القرد اتكلم. يا خدامين يا موامين يا عبيد. هنا القرد. يا عبيد. واسرع العبيد اليه واقبلوا عليه. فاذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.